فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كلما استصعب علي شيء من أمور الدنيا فإنني أقوم بالصلاة والإكثار من الصلاة من أجل أن يتسهل هذا الأمر، يقول: هل عملي هذا محذور؟ وهل لي أن أستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما حزبه أمر فزع إلى الصلاة؟ فزع إلى الصلاة الفريضة، يعني يأمر بلال أن يؤذن للصلاة ويقيم الصلاة، هذا في الفريضة. وإذا فعلته نافلة فلا بأس، الله جل وعلا قال: استعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وهذا يعم النافلة والفريضة، فأنت أحسنت في هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.